العادات وزين الخصال على مر العصور افطن، هما زاد مناهل لجيال لتحوش منهم وتعطل. مناهل لجيال الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وسهلا معنا في هاي الحلقة الجديدة من برنامجكم مناهل الأجيال. في هاي الحلقة اخترنا نسلط الضوء على الحية وخاصة على الإبل، سن الإبل ودرجات مشي الإبل. عرفة هذا الموضوع والله المزيد من المعلومات عن هذا الموضوع جينا للأب مداته والعبد الله بولاية السمارة، هو أحد الأباء اللي خلقوا في هذا العصر اللي فيه البل ويعرف وياسر من معلومات عن هذا الموضوع. نسمع ذا الله يقول إن مداته والعبد الله مناهل لجيال. أولا قلت لك على إن البل ما يسي، يعني فيه اللي سدو طويل يعود قاع لا ما هو قاع فاسل في ترى، وخالق اللي يقبض على ذاك الترقة هذه اللي قصيرة، مهم أقرع، مهم خطام، مهم شي يقولوا له سلام يا سناف عود مات لوراها. مهو الربع هي الأخيرة، هي نهاية قوة الدب، مات لها الشعاق بذا. هذا من جانب الأسوسال لفح الربع تواع رقع أكثر عنده، عنده لما اللي هذا النوع يقير ربع تواعري لما انحرق بال بالبط أصلي ما يسوز قران هذا، والله بعد شيء من دون ربع تواعري هذا من الحيث ذا. هو قلنا القوطرة الشاطرة، القوطرة هذه الشاطرة وتختلف فيه البل، فيه قوطرة شاطرة تغاول وعاقب ذاك الترق يقول احنا تريد القلب هذه زايلت وكثر فيها اللي الفحول هم ذيك، وخالق ملياك راسه اللي مهدنين ومرزاحين تبطهم إلى ذاك ما يزودك الترقة، والترقة تالبها شي يقوله قرار كل كراعين طرحوا بليده، ومفهم تشمر عود خطاب كراع قدام واحد، ومفهم لا نقوله لزوتوه لا الربع لا يتربعوتوه، هي آخر شي عندها لا يتربع زين بقوة ذكية. مناهل لجيال، مناهل لجيال. منين قال لنا مداته من درجات مشي الحية اللي قال فيهم المغني اللي خاطب جمله عنه لابد بدلوا من يمشي به المشي الزين، منين قال له لا عادت فيك اليوم روح تظهر لي من برواق بي الزيق قوم روح من برواق الملاق، واللي قال الثاني مولي المغني الثاني خاطب جمله صرتك يا جملي ما تعض دون اللي بيه قرامي، فصرتك يا مشيك ما يقض عن ذا صناف الحامي. وهاي درجة من درجات مشي البل اللي تلحق المقيرة والرابعة مناهل لجيال. اصبر يا جملي هاكوات اصبر يا جملي هاكوياك طول المشي حمان ومن أردبان هاك واك كرر يقرون وبان ومن أردبان هاك وياك كرر يقرون وبان إله إلا الله إله إلا الله إله إلا الله إياها. الجزء الثاني من السؤال اللي متعلق بسنين البل ونسمع ذا الله يقول إنه بداته فيه سنان البل نقولوا عنها من عند الحوار من فم عود خرفي، الحوار هذا اللي عاد عاتن شوي يقولوا خرفي، والله زاد خلاقه في الخريف يقد يقول إنه خرفي عاد أكبر من الحيران يفصل معاهم عايد من النوع ذا، هو خالق اللي خلق عاقبه ما هو خرفي. ومن فم يعود أقعس السن الثاني، ومن فم يعود بن عشار، ومن فم يعود بلبون، وفهم يعود مستخسر وفهم يعود حق وفهم يعود اجدع وفهم يعود كاج يعود سنيه ما فات مرقوبين يعود مهم من عند الثني من عند الثني يعود امقش ينقال لو امقش وفهم يعود ارباع الثني من عند الجدع يعود امقش وفهم يعود الثني وفهم يعود الرباع وفهم السداس وفهم يفطر يفتم السنيه ويعود عاقب ذاك منين يعود كبير اللي هي الدابه كبيره قبال يقولها قارح مات خلاص عاد في النهايه عاد تنقص قوته حالته كامله قال له قارح كيف قاعد المسائل كامله أسنانها خالي شيء ثاني يدخل عليها كيف نقوله منين يعود بن عشار يعود عادله هي مرق عنها يعود نقوله فيه لحم من من من من حق والله باطب اللبون أم اللي قاع من بدايته يعود فيه لحم بن عشار يعود فيه لحم من باللبون نقوله عاد فيه لحم من باللبون وحتى أم اللي باللبون من يعود عاد في المرحلة اللي ما فات بلاق الحق مستخسر نقوله فيه يقولوا باللبون والله قاع عاد مستخسر ونفس الشيء هذا يطلق عليهم كامل حتى أم اللي مستخسر منين أم اللي يدخلوا لحمة أم اللي الحق ينقال عاد أكبر شوي منذ عاد فيه لحمة من الحق والحق أم اللي يعود فيه لحمة أم اللي من جدع هذا بالوضع هي منين يعود جدع تام يعود أم اللي لا فيه لحمة من الحق ومن عند الحق أم اللي ينقال جدع وفهم الصيعود أمقج ما فات استثنى ما فات الطرط سنانه هو بعد الاشباه لين يطرط سنانه اللي هي الثني وفهمت الاصل اللي قلت لكم ارباع وسداس ومفهم يفطر ومفهم يعود قارح هذا تراثنا ونعرفوه كنا ونعود وجدوهم واللي ونقوله ونسمعوهم واللي لشبابنا اللي ما كان يعرف ذا به اللي يالته ويسمعوا ويالته ويفهم ويعرف عنهم واللي عنها رواية مهمة كل حد عنده حياة وعنده تراث من العلم كامل وإحنا تراثنا ذا مناهل لجيال رشوة شاي وفغراد وشاي وفغراد سلوك درسا يوم هاد خنقر بلون بيكات الفراد خنقر بلون بيكات الفراد بين التوم يوم غريب عزغ الوكرة لا تنزاد فخلاقي من دهر بعيد وقد منين ندرس الزاد تصمر فخلاقي تجديد وتجدد فخلاقي تبيان تجدد فخلاقي تبيان من الأعظم عز بلا نسيان بل منين اشرع في فرنان الألوان لا لك بل منين اشرع في فرنان الألواد اللي طارح لي يضيق الصقر جان من بليد وويد من الأعظم بل من عين بان زين من كل بليد وويد نصبط وطو حريبة حريبات قليبات حداد غريدات غريدات حداد غريدات كثيرة وحواج بزرات المقيس ونقدم ماريد المقيس ونقدم ماريد الحاسي وظهور العريات ساحل لقطوعة وتعاني لقطوعة من فوق حسيات كثيرة منقدد قويد من الأغراد على التغرفات وهذا يعلم بعد المجيد بنو زيد يعلم بعد المجيد بنو زيد وذا العد الفات شوفتهم في البال تزيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله هذا هو حسب اللي جبرنا نحن على الحية وخاصة على البل سن البل ودرجات مشي البل هذا كامل عرفناكم به مستمعين الكرام ونشكره مستمعين الكرام على حسن الإصقاء والمتابعة، ونشكر الزميل حمادة يبع على الإخراج والتنسيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مناهل لجيال كلام.